بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بهما وأقروا، ويعني بقوله كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام. والصيام مصدر من قول القائل: صمت عن كذا وكذا، يعني كففت عنه، أصوم عنه صوما وصياما. ومعنى الصيام الكف عما أمر الله بالكف عنه، ومن ذلك قيل: صامت الخيل إذا كفت عن السير. ومنه قول نابغة بني ذبيان: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلو كل جما. ومنه قول الله: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني صمتا عن الكلام. نعم. وقوله كما قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في قوله يا أيها الذين آمنوا فسر الإيمان كعادته، قال: الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بهما وأقروا، فهنا زاد الإقرار، مع أنه في الغالب يقول الذين آمنوا يا الذين صدقوا. وهذا يعني يفيدنا فائدة، هو أن من أراد أن يعرف معنى الإيمان عند الطبري مثلا، أنه يراجع المواطن جميعا، لأنه قد يزيد في موطن ما لا يزيد في الموطن الآخر. فهنا أضاف الإقرار، وهذه الإضافة تدل على أن ليس مجرد التصديق فقط، بل لابد من وجود الإقرار. وفي أول موطن ذكر فيه الإيمان اللي يؤمنون بالغيب، ذكر الإيمان على اصطلاح أهل السنة أو الإيمان الشرعي، اللي هو الإيمان لقول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. هنا ذكر في قوله كتب عليكم الصيام، قال فرض عليكم الصيام، وهذا المعنى معنى الجملة، أنه قال كتب عليكم معنى فرض عليكم، فإذا الكتب هنا معنى فرض. وقد استدل به في قوله إذا حضر كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت، الله يرضى عنك، فذكر هناك أو استدل هناك بهذه الآية، لأن هذا مما اتفق عليه هنا أن كتب معنى فرض، فاستدل بالمتفق عليه على ما قد يكون وقع فيه إشكال أو خلاف. والصيام حلله أيضا لغة بأن المراد به الكف كمعنى لغوي، يعني كففت عن الشيء، يعني هو معنى الصوم. ولكنه بين أيضا معنى الصوم الشرعي، أنه كف عما أمر الله بالكف عنه، فاختصر هنا، يعني لم يذكر ما الذي كف الله عنه، لأنه هذا يعني محله كتب الفقه، محله كتب الفقه. ثم عاد إلى البيان اللغوي والاستدلال بشعر العرب، وهو قول نابغة بني ذبيان: خيل صيام وخير خيل غير صائمة. فهذا أيضا من الاستدلال اللغوي. طبعا فيه مسألة سبق النبهنا عليها نعيدها الآن، وهي أبيات الشعر التي يستدل بها المفسرون واللغويون في بيان المعاني. وقد عرض علي أحد الأصحاب فكرة أن يجمع هذه الأبيات على غرار يعني الأبيات النحو التي يستشهد بها، شواهد النحوية. نعم. ولهذا سبحان الله، يعني الشواهد من أسرع الأبيات حفظا لكثرة تكرارها. ولهذا أنا أذكر الآن مجموعة من الأبيات حفظتها بسبب كثرة تكرارها أيام الجامعة في النحو، يعني تكرار الأساتذة لها في في مادة النحو، فبقيت ثابتة في الذهن. فهذه الأبيات في الشعر أيضا مهم، لو أن أحدا أيضا جمعها فهذا جيد، وكما قلت لكم في فكرة، لكن لعلها إن شاء الله تنشأ وتنفذ. ما يكفي ما فعله هو الشيخ عبد الرحمن الشهري في لا لا ما ما يعني وهي دراسة، هي دراسة تنظيرية، ولو قام بجمعها لكان جيدا واخرجها في يعني في مجلد لطيف. طبعا يتبع هذا فكرة عمل عليها كثير من العلماء، وهي فكرة لطيفة، من أشهرها وأحسنها كتاب خزانة الأدب. خزانة الأدب، وأنا أنصح بقراءة الكتاب كاملا، يعني غير منقوص، يعني حتى ولا صفحة، على قوله من الجلدة إلى الجلدة، لأن كتاب غاية في النفاسة وفكرته يعني رائعة جدا، لأنه أيضا أتى إلى الشواهد النحوية، وكان له طريقة جميلة أنه يبين من قائل هذا البيت وشيء من أخباره ومناسبة هذه القصيدة إن وجد، والقصيدة التي ذكر فيها هذا البيت، وإعراب الوجه الشاهد منها، بحيث أنك تقرأ في كتاب ماتع يعطيك مجموعة من المعلومات، يعني ما بين معلومة تاريخية في التراجم والأبيات التي من ضمنها هذا البيت، وهل اختلف في هذا البيت في النسبة أو لم يختلف، ففيه فوائد الحقيقة نفيسة مع الأصل الذي هو وجه الشاهد من هذا البيت والإعراب فيه. فهو كتاب يعني غاية في النفاسة، أنصح كثيرا بقراءته وقراءة أمثاله. طبعا في مجموعة من الكتب لكنها ليست كلها على وتيرة واحدة، يعني مثل شواهد المغني ومثل شواهد أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي، وفي مجموعة من هذه الكتب أنا الحقيقة أحرص على جمعها ويعني اطلاع يعني عليها في أوقات من أوقات الفراغ، إلا إذا كان هناك بحث خاص لشاهد شعري أو شيء يرجع لي، لكن في غير أوقات القراءة يعني اللي يمكن تقولنا قراءة لقصد الاستفادة من كتب معينة قدرت تروح قليلا، فهذه من الكتب التي تصلح للترويح، من الكتب التي تصلح للترويح، وفي مجموعة كبيرة على هذه الشاكلة. أيضا استدل بقوله فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام. وهنا الآن نرجع إلى مسألة سبق أيضا ذكرناها في قضية التحليل اللغوي، هل نستطيع أن نفهم من قول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمعة، هل نستطيع أن نفهم المعنى معنى الصيام في البيت دون الرجوع إلى اللغة؟ الجواب لا، بمعنى أننا حتى في البيت نحن بحاجة إلى معرفة الدلالة، وهذا سبق أن نبنى عليه أكثر من مرة، وهي أنه ليس المقصود دائما من البيت بيان الدلالة، وإنما المقصود من البيت أن معنى الصيام في هذه الآية هو معنى الصيام في هذا البيت، والذي جعل الطبري يذكره لأنه قد فسر، قال صامت الخيل إذا كفت عن السير، يعني هو فسر معنى صامت الخيل في البيت إذا كفت عن السير، وأيضا جعل نظيره قوله فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ولذا قوله إني نذرت للرحمن صوما السياق يدل على أن المراد أنها نذرت إيش؟ السكوت عن الكلام، يعني السياق دل على هذا، فإذا هو كف عن شيء، يعني هو كف عن شيء. أما الكف الذي هو في قوله كتب عليكم الصيام فهو كف مخصوص، يعني كف مخصوص عن اللي كما هو معلوم عن الطعام والشراب والجماع كما هو معلوم. فإذا يكون التحليل الذي ذكره الطبري رحمه الله تعالى في هذا كله هو من باب التحليل اللغوي لمعنى كتب عليكم ولمعنى الصيام. نعم. السلام عليكم. شيخنا المسألة التي أعطى لها فضيلتكم قضية الإيمان عند الطبري عندما هنا زاد وأقر، يعني هي اللي مرتبطة بسياق الآية بحيث أنه يضيف وينقص بحسب السياق أو بحسب لا ما أقدر أجزم الآن، قد يكون وقد لا يكون، ما أستطيع أجزم، لكن أحيانا العالم يعني قد يعني يكون في ذلك الوقت أضاف يعني بدون ما يكون هناك تقصد معين، وقد يكون يعني قد يظهر شيء الله أعلم. نعم. قال: وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، فإنه يعني به فرض ذلك عليكم مثل الذي فرض على الذين من قبلكم. ثم اختلف أهل التأويل في الذي عنى الله بقوله كما كتب على الذين من قبلكم، وفي المعنى الذي وقع فيه التشبيه بين فرض صومنا وصوم الذين من قبلنا. قال بعضهم: الذين أخبرنا الله عن الصوم الذي فرضه علينا أنه علينا مثل الذي كان عليهم هم النصارى. وقالوا: التشبيه الذي شبه من أجله أحدهما بصاحبه واتفاقهما في الوقت والمقدار الذي هو لازم لنا اليوم فرضه. ذكر من قال ذلك. وأسند عن الشعبي أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، فيقال من شعبان ويقال من رمضان، وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض علينا فحولوه إلى الفصل، وذلك أنهم كانوا ربما صاموه في القيض يعدون 30 يوما، ثم جاء بعدهم قرن منهم فأخذوا بالثقة في أنفسهم فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما، ثم لم يزل الآخر يستن سنة القرن الذي قبله حتى صارت إلى 50. فذلك قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، قبل يا شيخ، طبعا الآن هنا مسألة مرتبطة بعمل من قبلنا، فهذه تحتاج إلى توثق من أن النصارى كانوا يفعلون هذا، يعني أن النصارى أو بعض طوائف النصارى على الأقل كانوا يفعلون هذا، أنهم زادوا حتى وصلوا إلى ماذا؟ إلى 50. ثم هل أو ما هو نوع الكف الذي أمر به النصارى؟ يعني نوع الصيام، يعني هل هو نفس الصيام الذي عندنا أو قد يكون هو صيام آخر؟ ولنأتي إن شاء الله على ما يتعلق باتفاق الشرائع بعد قليل، لأن نسيت وذكروني لأنه مهم أن نتكلم عنها في هذا الباب. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، الكاف هنا لا تقتضي أن الصيام نفسه كما كتب؟ لم نأتي إليه الآن، بفصل وفيها. نعم. وقال آخرون، وقال آخرون: بل التشبيه إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة، وذلك كان فرض الله على المؤمنين في أول ما افترض عليهم الصوم. ووافق قائل هذا القول القول الأول في أن الذين عنى الله بقوله كما كتب على الذين من قبلكم النصارى. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أصباط عن السدي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أما الذين من قبلنا فالنصارى كتب عليهم رمضان، وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضان، فاشتد على النصارى صيام رمضان وجعل يقلب عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف، وقالوا نزيد 20 يوما نكفر بها ما صنعنا، فجعلوا صيامهم 50 يوما، فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى حتى كان من أمر أبي قيس بن صرمة وعمر بن الخطاب ما كان، فأحل الله لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. وأسند عن الربيع: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال: كتب عليهم الصوم من العتمة إلى العتمة. طيب، أيضا هذا الآن هو قريب من الأول في قضية إسناد خبر إلى النصارى، إسناد خبر إلى النصارى، لكن في تداخل مع الوضع الأول للمؤمنين، لأنه فرض الصيام وسيأتي الكلام عنه أنه قبل صيام رمضان، لأنه رمضان بالاتفاق إنما كان من السنة الثانية من الهجرة، فقبل هذا الصيام هل كان صيام يوم عاشوراء فرضا ثم نسخ بصيام رمضان؟ هذا قول. نعم. ثم لما فرض الصيام هل كان الصيام مباحا لمن أراد أن يفطر أن يفطر و يكفر يعني عن هذا اليوم يطعم؟ ثم أيضا إذا وقع الصيام ثم يعني نام الرجل قبل العشاء فيحرم عليه بعد ذلك الأكل والشرب والجماع، ففي تفاصيل من هذا النوع، تفاصيل في هذا أكثر من تفاصيل مرتبطة بماذا؟ بالصيام. فالسدي يشير هنا الآن إلى شيء من هذه التفاصيل، لأنه أشار إلى ما وقع من عمر الخطاب، وما وقع من عمر الخطاب معروف في أنه لما أراد الزوجة أن تحضر له العشاء غفى غفوة، فقالت له نمت، فقال لا والله ما نمت، معروف القصة. فأنزل الله أحل لكم ليلة الصيام. فالسدي رحمه الله تعالى يعني دمج بين موضوع النصارى وبين ما كان في أول الأمر. نعم. وقال آخرون الذين عنى الله بقوله كما كتب على الذين من قبلكم أهل الكتاب، ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أهل الكتاب، وقال بعضهم بل ذلك كان على الناس كلهم، ذكر من قال ذلك، وأسند عن معمر عن قتادة في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال كتب شهر رمضان على الناس كما كتب على الذين من قبلهم، قال وقد كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضان صوم 3 أيام من كل شهر، وأسند عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم رمضان كتبه الله على من كان قبلهم. وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى الآية يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب أياما معدودات وهي شهر رمضان كله، لأن من بعد إبراهيم صلوات الله عليه كان مأمورا باتباع إبراهيم، وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعله للناس إماما، وقد أخبرنا الله أن دينه كان الحنيفية المسلمة، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اتباعه بمثل الذي أمر به من قبله من الأنبياء. وأما التشبيه فإنما وقع على الوقت، وذلك أن من كان قبلنا إنما كان فرض عليهم صوم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا سواء. وأما تأويل قوله لعلكم تتقون فإنه يعني به لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه، يقول فرضت عليكم الصوم والكف عما تكونون بترك الكف عنه مفطرين لتتقوا ما يفطركم في وقت صومكم، وبمثل الذي قلنا في ذلك، قال جماعة من أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وأسند عن أسباط عن السدي. أما قوله لعلكم تتقون يقول فتتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا، يعني مثل الذي اتقى النصارى قبلكم. نعم. طبعا قبل اختيار الطبري أورد أن المراد به أهل الكتاب أو المراد به الناس جميعا، يعني عندنا صار كم قول؟ 3 أقوال، إما أن يراد به النصارى خاصة، وإما أن يراد به أهل الكتاب اليهود والنصارى، وإما أن يراد به عامة الناس. وبناء عليه سيكون قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه الذين من قبلكم صيغة عموم الآن، فإن قلنا أن النصارى خاصة صارت من العام الذي يريد به الخصوص، وإن قلنا أيضا أنهم اليهود أيضا صار من العام الذي يريد به الخصوص، وإن قلنا إنها في الناس كافة صارت من العام المطلق، من العام المطلق. طبعا لا نستطيع أن نجزم بأي هذه الأقوال، لماذا؟ لأنه ليس هناك في القرآن ما يدل صراحة على ذلك، يعني كلها محتملة، يعني كل هذه الأقوال محتملة. لكن من قال إنها في الناس كافة، فسيقع سؤال أنه نرجع إلى مسألة مرتبطة بعلم الأصول، وهي أن هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، لأنها مرتبطة بهذه. الشيء الثاني، لو لم نقل بفروع الشريعة يبقى أنه هل الصيام كتب على جميع الأنبياء، وهي اللي مثلا كنت بتكلم عنها قبل قليل وقلت لكم قضية الاتفاق، الذي يبدو والله أعلم أن المباني 5 في الإسلام والمباني 6 في الإيمان مما تتفق فيه الشرائع، مما تتفق فيه الشرائع، يعني الإيمان بالله وبالرسول الذي أرسل، طبعا بالنسبة لنا نحن محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآن الـ ثم بعد ذلك اللي هو رسم الإيمان، قصدي أن تشهد أن لا إله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. يعني هذه المباني الخمسة الذي يظهر والله أعلم أنها كانت مفروضة على الأنبياء، لكن لا يلزم أن تكون التفاصيل متفقة، بمعنى أنه فروع هذه الأحكام الكلية لا يلزم فيها ماذا؟ الاتفاق. يعني لا يلزم فيها الاتفاق. فإذا قلنا بهذا فلا يكون هناك إشكال من أن يقال إن الناس عام، إن الناس عام. ولو رجعنا إلى بعض الآثار الواردة مثل حج هود عليه السلام أو صالح وغيرهم، فهذا يشعر بهذا الأمر، وهي كأن الإسلام اللي يدين الأنبياء مبني على هذه الأركان الخمسة، على هذه الأركان الخمسة، وليس هناك ما يمنع عقلا، بل هذا هو الأقرب إلى أصول الديانات. أما التفاصيل والفروع هذه قد يقع فيها إيش خلاف بين يعني خلافة يعني بين يعني بين اللي هي الشرائع هذه، فهذا أمر يسير. فإذا تأملنا هذا يعني وقسمناه على هذه الأقوال الثلاثة، فيمكن نقول أن الأقرب منها أن يكون عاما، هذا هو الأقرب. لكن لا يمكن نقول أن هذا من الجزم الذي يعني يجزم به جزما مطلقا، لكن نقول لعله الأقرب لاتفاق الأنبياء على المباني العامة للإسلام. طبعا الطبري رحمه الله تعالى اختار هنا أن المراد بقوله هي الذين آمنوا كتب عليكم نجعلها في أهل الكتاب، يعني جعلها في أهل الكتاب، وبنى طبعا اختياره على أن الكل يعني اللي أهل الكتاب والإسم المسلمين كلهم مطالبون باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني ربطها بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ذهب إليه أمر محتمل، لكن بناء على اختياره فسيكون الذين من قبلكم ليس من العام المطلق، وإنما هم العام الذي يريد به الخصوص، الذي يريد به الخصوص. نأتي لمسألة ما هو الذي وقع عليه التشبيه. طبعا الطبري ذهب إلى أن وقع عليه التشبيه ليس أصل الحكم، يعني مو الصيام فقط، يعني ممكن تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن كيف يكون صيامهم بدون تفاصيل؟ يقول لا، الصيام الذي كتب علينا هو عين الصيام الذي كتب على الذين إيش من قبلنا بنفس الشهر. وهذا يدل على أمر أيضا آخر مهم جدا، وهو أن شرائع الأنبياء مرتبطة بالتقويم القمري وليس بالتقويم الشمسي، يعني بالتقويم القمري وليس بالتقويم الشمسي. ولهذا نبه هو في الروايات إلى أنه يعني بعض الروايات السدي وغيره أنه يأتي عليهم رمضان في الحر ويأتي عليهم رمضان في غيره، معناه إذن لا يمكن يكون هكذا إلا إذا كان مرتبطا بالشمس بالتقويم القمري. وهذه قاعدة في الشرائع، أن الشرائع مبنية على التقويم القمري، فترك الناس للتقويم القمري للتقويم الشمسي اللي يسمى الآن الميلادي، هذا فيه تضييع لكثير من قضايا الشرائع. ولهذا الأولى الجمع بينهما، أما إهدار التقويم القمري مثل ما يحصل في كثير من بلدان المسلمين فهذا يقوم عليه إشكالات كثيرة. ولهذا في بعض البلدان يسألون متى يكون الصوم، يقول لك في 3 فبراير هكذا، لأنهم متعودوا على ماذا؟ على التقويم المرتبط بالشمس، والتقويم المرتبط بالشمس والتقويم الميلادي هذا يرتبط به قضايا ثابتة مثل قضية الأنواء والزروع ودخول الفصول وغيرها المرتبطة بالتقويم الشمسي، ولذا لا تختلف. لما تقول يناير معناها شهر إيش؟ شهر البرد ولا لا؟ ولهذا ما يصلح كما قال بعضهم احتجاجا بما عندنا في كتاب الله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، لا يصلح أن يكون يناير هو إيش؟ إنه اللي هو يعني ميلاد المسيح أو 25 ديسمبر على حسب ما يقول بعضهم، بعضهم يقول غير هذا. المهم أنهم لم يكن في وقت برد، يعني لم يقل في وقت إذا كان على التقويم الميلادي، إذا كان تقويم ميلادي يعني ما يمكن يكون كذلك. فالمقصود المقصود أنه فقط إشارة إلى أن الطبري وغيره ينبهون على أنه حتى في الشرائع القديمة التقويم كان مرتبطا بالتقويم القمري. ولهذا قال أن التشبيه أو أما التشبيه فإنما وقع على الوقت، وذلك أن من كان قبلنا إنما كان فرض عليهم صوم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا سواء، لكنه حصل عندهم ماذا؟ تبديل. يعني حصل عندهم إيش؟ تغيير وتبديل. نعم. طبعا في فائدة في لعلكم تتقون، طبعا مشهور عندنا احنا نقول لعلكم تتقون إيش؟ لعلكم تتقون الله، التقوى المعروفة. هنا الطبري ذهب إلى تتقون وربطها بالسياق، وهو قول السدي، أنه تتقون الطعام والشراب والجماع، يعني تتقون ما أمرتم بالكف عنه، يعني تجتنبونه. وهذا طبعا قد يقول قائل، بعضهم قد يقول لو أسمع يقول أول مرة أسمع هذا، لأنه يكثر عندنا فقط لعلكم تتقون أن التقوى المعروفة. فنقول لا، هنا في كلام للسلف في أن المراد بالتقوى هنا تقوى ما أمر الله باتقائه في الصوم، وليس المراد تقوى الله العامة، ليس المراد تقوى الله العامة. وهذا يدخل ضمن تقدير المحذوف، ما هو يعني ما هو المحذوف هنا؟ طبعا لا نستطيع أن نزم نقول هذا هو القول الوحيد عندهم، لكن نقول من خلال المروي عند الطبري، ما أدري من اللي كان عنده اللي هو عنده الموسوعة المأثور، عبد العزيز ما جاء، قلت لكم اثنين عشان لو واحد غاب يعقب الآخر، لكن ما خلوه عند أحمد الثاني، بس ما أدري أحمد ما عنده الموسوعة، لا بس موجودة عندك الموسوعة، موسوعة شوف، لابد نشوف لنا نسخة تكون عندك في المكتب، ما هي مشكلة. طيب في أيضا فائدة لما قال وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة، جماعة يعني كم؟ أقل الجمع اثنين أو ثلاثة، ومع ذلك لم يذكروا إلا عن السدي فقط، يعني لم يذكروا إلا عن السدي، مثل قوله قال أهل التأويل، وبالذي مثل قلنا قال أهل التأويل هكذا، ولا يذكر أحيانا عن واحد منهم. نعم شيخنا، هذا يعيدني إلى مسألة هل أورد كل المرويات، ممكن، لكن هذا المثال لا يقضي بأن عنده مرويات أخرى، لو كان عنده لا وضعها، فتعبير هذا تعبيره يعني ناد شوية، ما هو يعني الأصل. ربما يعني هل هو دائما إذا أراد الجماعة يعني أنه سيورد روايات، أو هو يعتبر هؤلاء لا مثل الراوين؟ إيه نعم، هو يعتبر هذا هو الجماعة، لأنه سبق أن نقول مثل قلنا قال أهل التأويل، ولا أذكر قول واحد، نفس الفكرة قريبة منها تماما، ما هي بعيدة. في شيء فات؟ يعني أحسنت، يعني هناك عدل للسياق، السياق ولا جعله يعدل إيه؟ هي أما هنا لا، في الصوم هو زي ما تعرف يعتمد على كلام السلف، فما عنده كلام آخر لهم إلا هذا، فلهذا اعتمدهم. طيب في آية كما كتب علينا قبلكم فيه بحث ممكن هذا كله محتمل، لأنه حتى لو قلنا النصارى نفس القضية في تهيئة، أنه والله ترى هذا الصوم ليس يعني عليكم أنتم محتمل، بل في من صام قبلكم، ما في أشكال، نفسه تسير بنفس المسار. طبعا لأنه الآن هو في تهيئة النفوس، لما قال كما كتب على الذين من قبلكم، وهو لا شك أنه من باب التخفيف على النفوس، من باب التخفيف على النفوس. شيخنا أحسن الله إليك، لا يلزم أن يكون من باب من يعني كتب ما يملي الطبري، لأنه هذه موجودة في جميع النسخ، لو كانت موجودة في نسخة واحدة كان نقول على جماعة، أي جماعة لم في نوع من الاستفسار. نعم هنا يقول ابن عطية في المحرر الوجيز نقل هذه الرواية عن السدي نقلها ثم قال وقيل تتقون على العموم لأن الصيام كما قال عليه السلام جنة ووجاء وسبب تقوى لأنه يميت الشهوات. جميل، يعني هو المقول الثاني أنه مراد تتقون الله تتقون العام المشهور. نعم، وهي محتملة أيضا. نعم تقرأ هذا القول، قول كذلك السمعاني ومكي اللي هو القول الآخر لعلكم تتقون، أغلب المفسرين على هذا. طب شيخنا لا يشعر يعني الاختيار الإمام الطبري والسدي على أن يعني نسق الآية ليس ببلاغة أن تكون معناها التقوى على عمومها، يعني ما يعني كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون الصيام، يعني لعلكم تتقون النساء والأكل والشرب، ماذا يكون معنى الصيام؟ طبعا بالإمساك لعلكم تمسكون كأنه يعني. نعم. قلنا أنه الصيام هو الكف عن السدي ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان بنفس المعنى، يعني تتقون الطعام والشراب والنساء. هذا يعني من الموسوعة السدي، وعندنا هنا مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان، يعني المقاتلان على هذا القول، المقاتلان على هذا القول. نحن هنا نحتاج إلى يعني متخصص في البلاغة ليفك لنا يعني هذا المشكل، وهو أنه قال كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون ما أمرتم بالكف عنه، يعني لعلكم تتقون ما أمرتم بالكف عنه، فما أرى في إشكال في هذا. ماذا يقول؟ قال لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين، لأن الصوم شعار. إيه هذا يدخل في التقوى العامة، يدخل في التقوى العامة، ما في إشكال. نعم. شيخنا أمر آخر الآن في تعلق بأقوال السلف إذا خالفت ما عند يعني أهل الكتاب، بمعنى أنه الآن لو قلنا أطبقت أقوال السلف أو الأقوال التي قالها السلف عن الصوم أهل الكتاب أنه هذا الصوم الذي حدد، لكن إذا رجعنا إلى أهل الكتاب في كتبهم وعملنا دراسات توثيقية تاريخ وجدنا أنه يخالف لهم. جميل. هل يعني أقوال السلف هنا يصار عنها أم هي حاكمة على ما عند أهل الكتاب؟ لا ما نقول حاكمة، لكن إشكالية أين تقع؟ أنه أولا أن أهل الكتاب ليسوا أمة واحدة، يعني هم طوائف متعددة، فقد يكونون السلف نقلوا عن طائفة من هذه الطوائف بناء على أنه هم فهموا منه أنه عنهم جميعا. الشيء الثاني قد يكون ما قاله السلف هو الصحيح ولكن هؤلاء حرفوا، بمعنى أنه صحيح أنهم كانوا يصومون رمضان ولهم فيه طريقتهم الخاصة، ولكن بعد ذلك حصل ما حصل. واضح؟ فما يكون في إشكال في هذا. يعني بجميع الأحوال يجب أن نعمل أقوال السلف مهما كتبه. نعم لا شك أعمال أقوال السلف هي الأصل، ومحاولة تفهم أقوالهم وتخريجها وتوجيهها هذا هو الأصل المعتبر. طب لو قال قائل أنه ليس السلف أعلم بأهل الكتاب من دينهم كما تفضلت، قد يكون السلف قد أطلقوا أقوالهم على فئة معينة، هذه قد تكون وجدت قد تكون اندثرت قد تكون، لكن لو هذا القول بحثنا عند أهل الكتاب وجدنا أنه ليس موجودا مثلا، إيه نقول نحن مما طواه النسيان، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه بيّن لهم أشياء مما كانوا يخفونه، فمعنى ذلك أنه الأصل هذا موجود، يعني أنهم أخفوا شيئا تركوا شيئا نسوا شيئا هذا موجود يعني في كتبه، فما دام موجود فأننا هنا يعني ثقة بعلم هؤلاء أن نقول نعم ما قالوه هذا إن لم نجزم به على الأقل نقول له محتمل لهذه الأوجه. لماذا؟ لأن مثل يعني في هذا المقام في فرق بين أن تأتي إلى تفسير السلف لتتعلم منه وتنهل منه وتستفيد منه، أو أن تأتي إليه وأنت في مقام المعترف تبحث عن أي مدخل أي مطعن تراه أي إلى آخره، فتبدأ تناقشه بهذه الطريقة، فهذه لا شك أنها تشكل. يعني بعض الناس لا شيخنا قد يأتي إلى أقوال السلف فيما نسبوه إلى اليهود والنصارى ثم عملهم يعني عملوا زي موضوع بحث أقوال السلف عند اليهود والنصارى في كتبه، وعمل دراسات أركيولوجية مثلا في جميل وكذا، فقد يكون هناك يعني يعني أنا أقول يعني هذا لا أجزم به، قد يكون هناك شيء مما أخبرت به، إن والله هناك يعني أشياء ليست على ما قاله السلف مثلا. جميل، لكن يعني يخضع للتقرير الذي تفضلت به يا جميل الأحوال. صحيح، هو مشكلة كما قلت لك، يعني كتب اليهود والنصارى لا يزال فيها أشياء ما زالت يعني غير معتبرة، يعني من آخرها مخطوطات البحر الميت، هذه مخطوطات البحر الميت، وإن كانوا لم يظهرها اليهود إلى الآن كلها، لأنهم طبعا قصتها قصة الحقيقة، هي قصة يعني أشبه ما تكون بالأفلام الدرامية، اللي قصة الحصول على هذه المخطوطات، يعني في وسط جرار وبعضها تهالك إلى آخره، وكانت قبيل قيام دولة اليهود. والذي يقرأ عنها الحقيقة يأسى أنه أن المسلمين ما لهم أي صلة بهذا، واليهود استطاعوا أنهم يعني يأخذوا كثير من هذه المخطوطات، خلاص صار في ملكهم، يخرجون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا، ما خرج منها إلا 3 أجزاء. قصة إبراهيم فيها أقرب إلى ما هو موجود في القرآن مما هو موجود عندهم، يعني قصة إبراهيم ما أقول لك هي مطابقة لكن هي أقرب. فهذا يشعرك أنه في كتب كلما خرجت قربت الديانات بعضها إلى بعض، وفيه إنجيل نسيت هل هو إنجيل يهوذا، وأيضا عند في الفاتيكان نفس القضية في الحقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام يتوافق مع عند المسلمين، ولكنه أيضا من الأناجيل التي لا يمكن أن تخرج. في أشياء إذا خرجت ستجد فيها أن أو تدلك على أنه قد أخفأ أهل الكتاب كثيرا، كثير أخفأ. يشكل الشيخنا بعض ما يأخذ موثقية أكثر هي الدراسات الأركيولوجية، أنه تعطي بعدا تصديقيا أقوى بكثير، بمعنى أنه إذا كان هناك دراسات في الأركيولوجيا أو يعني الأثار والمستحثات هذه يعني تكون يعني دلالة أقوى بكثير على ما عند كتب القوم. لكن البحث الأركيولوجي ما يستطيع أن يستوعب جميع التاريخ، هذه قاعدة. يعني إشكالية أننا حينما نجعل هذا البحث الأركيولوجي كأنه يعني بمثابة الوحي، وهذا غلط، أنا في نظري أنه غلط، بمعنى أنه نقول أنه مهما بلغ هذا النوع من البحث فإنه لا يستطيع أن يستوعب التاريخ، يعني ما يستطيع. يعني بابل كم جلست بابل؟ مملكة بابل كم جلست؟ طويل ولا لا؟ يعني قرون متوالية، مع ذلك التاريخ الذي اكتب عن بابل لا يعني يتناسب مع تاريخ بابل العظيم. والسبب ما هو؟ السبب ما هو؟ سوى أنه البحث الأركيولوجي ما يستطيع أن يستوعب التاريخ، ولهذا نحن ما نقع في هذا الفخ، يعني يجب أن لا نقع في هذا الفخ، بمعنى أنه حتى في البحث الأركيولوجي لما يبحثون عن شيء يقول لم نجده، النفي لا يدل على عدم الوجود، النفي لا يدل على عدم الوجود، لأن البحث هذا النوع من البحث لا يمكن أن يستوعب جميع التاريخ، يعني ما يمكن. يعني مثل خبر يوسف عليه الصلاة والسلام إلى الآن وأنا أقرأ يعني أو تقع بين يدي مقولات وكذا في النت، إنه ما وجدوا أي إشارة ليوسف عليه الصلاة والسلام، كيف 7 عجاف وبعدها تجي 7 سمان وبعد 7 عجاف ثم يعامل في غض الناس، يعني قضية شملت حتى الشام ولا لها أي يعني أي ما وجدوا أي إشارة إليها. فيأتي هؤلاء وينكرون القصة بناء على أنه الأركيولوجي ما أثبت هذا إطلاقا، فنقول يعني أن عدم الوجدان لا يدل على نعم لا يدل على العدم. فهذه قضية مهمة ننتبه لها، لأن هي هذه البحوث أو هذه النظريات أو الفلسفات هي الحقيقة نوع من الفخ الذي قد يقع فيه بعض المسلمين ولا ينتبه له. فإنما نحن بالنسبة لنا عندنا الخبر الصادق اليقيني القاطع، ما عندنا بإشكال، ليست مشكلتنا، هي مشكلة الآخرين، يعني مشكلة الآخرين. صحيح أنه إذا كذب بخبرنا يعني الخبر الذي عندنا وطعن فيه بنضطر أن نرد عليه إلى آخره، لكن أنا أقصد أنه إشكاليتنا نحن أحيانا أننا لا نعرف قيمة الذي عندنا، ونحن عندنا خبر صادق أن الله سبحانه وتعالى سيبين لليهود ما اختلفوا فيه، يبين للنصارى ما اختلفوا فيه، وهذا اللي وقع، وبين لهم ما يخفونه، وهذا اللي وقع. ولهذا إذا آمن أحد من أهل الكتاب وعلى مر الزمان يؤمنون، وإن كان اليهود أقل إيمانا خاصة إذا كانوا من أهل العلم فيهم، يبينون لك هذا الشيء، يظهرون لك أنه كيف بالفعل أنهم يخفون هذه الحقائق أو أخفى شيء من الحقائق، ومنفسهم قد يكون ما عندهم خبر بأشياء كثيرة مما أخفاه من كان قبلهم. نعم شيخنا أحسن الله إليك، هنا عن الزجاج، أم عن الزجاج قال ابن عباس في لعلكم تتقون يريد في البسيط الواحد، في البسيط الواحد لعلكم تتقون يريد كي تخافوني في حدودي وفرائضي. عن ابن عباس يريد كي تخافوني في حدودي وفرائضي، هذا القول يبدو أنه ما ذكر شيخنا ولا لا يحتاج، لا لا ما ذكر، لكن احتمال يكون عند الثعلبي ما دام عند الواحدي فاحتمال يكون عند الثعلبي. هل يعد قولا ثالثا؟ قد نعم ممكن إذا تحقق منه فيمكن. طبعا ما أدري أنتم مطلتم علينا في هذا، كما دام منكم أنا أكمل لكم هذه الفكرة. فكرة أقوال السلف، فكرة أقوال السلف عندنا فيها نوعان، في نوع له إسناد يعني ورد فيه أسانيد، إذا طبعا صحت الأسانيد فالأمر ما فيه إشكال، لكن إذا كانت الأسانيد غير صحيحة فليس كل غير صحيح غير مقبول، تمام؟ وهذه أيضا مسألة مهمة جدا، بمعنى أن العلماء ما ضعف هذه الأسانيد إلا أنهم قبلوها من حيث الجملة واستدلوا بها واستعنوا بها. فإذا على الأقل أقل ما يمكن أن يقال في مثل هذه الأسانيد أن نجزم أن هذا القول هو معتبر في هذه الطبقة، ومعتبر في هذه الطبقة خاصة إذا تواردت الأقوال، يعني قول قولين ثلاثة أربعة، أو آسف مو قول، قصدي عالم عالمين ثلاثة من علماء التفسير أربعة يقولون بهذا القول، فهذا يقوي حتى لو كانت هذه الأسانيد فيها إشكال. النوع الثاني وهو المشكل الأقوال المعلقة التي لا نعرف لها إسنادا، وهذه في الغالب قيمتها ترجع إلى قيمة من نقلها فقط، لكنها لا يمكن أن تكون بمثابة المنقول بإسناد حتى ولو كان ضعيفا. بمعنى أنه إذا كان عندي رواية عن عطية العوفي عن ابن عباس بسلسلة العوفيين وهي ضعيفة بالاتفاق، يعني العوفيون هؤلاء ضعفاء إلى عطية، وعطية عن ابن عباس ليس فيه إشكال، فمثل هذا الآن في مثل هذا المقام أنا عندي هذه الرواية ضعيفة، لكن لا يمكن أن تكون رواية نسبت إلى ابن عباس مثل رواية الآن اللي بين يدينا هكذا أجعلها مثل رواية عطية أو أنها أقوى منها، لا يمكن، تمام؟ فإذا تمييز أنواع الروايات هذا أيضا مهم جدا جدا في هذا، وأهم من هذا كله هو النظر في عمل المحررين من علماء الأمة، يعني عمل المحررين من علماء الأمة. فإذا رجعنا إلى عمل المحررين من علماء الأمة نجد أنهم يحتجون بهذه الآثار المروية بهذه الأسانيد بدون استشكال إلا في مواطن محددة، إذا احتاجوا إلى نقدها وتقويمها توقفوا عندها ونقدوها، وسبقا ذكرنا أمثلة على هذا، لأن إشكالية الأسانيد لا تزال إلى اليوم يعني مع في نظري طبعا وضوح عمل علماء الأمة فيها مثل أبي حاتم، عبد بن حميد، أبو الشيخ، ابن المنذر، بن جرير، ثم أيضا الطبقات التي جاءت بعدهم يعني مثل البغوي اللي لهم بصر بالحديث، يعني لهم بصر الحديث، فهؤلاء ما كان عندهم إشكال مع هذه الروايات بالطريقة التي نجدها اليوم، يعني بالطريقة التي نجدها اليوم، بل بالعكس كانوا يرون هذه، وأقل كما قلت لكم إحنا بالنسبة لنا كنا نطمئن على الأقل أنها علماء المحررين قد رووها واعتمدوا عليها ما استشكلوها، أو على الأقل أن نقول إن هذا من الأقوال التي قد قيلت في هذه الطبقة فلا يقع إشكال في هذه الروايات. نعم. قلنا هل السد نعم المقاتلان نعم، ولكن الطبري لا يخرج لمقاتل، لا الطبري لا يخرج لمقاتل بن سليمان، ابن حيان نعم، يعني ابن حيان قد يخرج، ولهذا هذه أيضا قد تفيد في التنبيه ذكره سلمان أنه هل كل ما عند الطبري القان، قل نعم قد تكون الرواية التي عنده عن ابن حيان، عن ابن حيان قد تكون الرواية إيش لا يقبل، لا لا قد تكون الرواية غير أو الإسناد غير الإسناد الذي عند غيره، بمعنى لم يقع له جميع المروي عن مقاتل في هذه الرواية التي عنده. نعم. قال القول في تأويل قوله تعالى أياما معدودات، يعني تعالى ذكره كتب عليكم أيها الذين آمنوا الصيام أياما معدودات، ونصب أياما بمضمر من الفعل كأنه قيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أن تصوموا أياما معدودات، كما يقال أعجبني الضرب زيدا. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم من صلة الصيام كأنه قيل كتب عليكم الذي هو مثل الذي كتب على الذين من قبلكم أن تصوموا أياما معدودات. ثم اختلف أهل التأويل فيما عن الله جل ثناؤه بقوله أياما معدودات، فقال بعضهم الأيام المعدودات قبل الشيخ. طبعا في الإعراب هنا هو أشار إلى النصب، وهذه فقط من باب الإشارة. كتاب الأجرومية لماذا يعني طار هذا المطار في التدريس؟ يعني ما هي الميزة الموجودة في كتاب الأجرومية جعلته ينتشر هذا الانتشار في التدريس؟ طبعا هذه حظوظ، يعني حظ هذا العالم أن ينتشر كتابه ويدرس، لكن ليبدو لي والله أعلم أن طريقة المؤلف رحمه الله تعالى كانت طريقة موضوعية، يعني جمع المرفوعات المنصوبات المجرورات المجزومات إلى آخره، بحيث أن وضعها لك في مكان واحد في سلة واحدة. أقول هذا لماذا؟ لأنه لا عندنا أياما في قوله أياما معدودات، يعني كتب عليكم. هل نحن قررنا معلش استطراد لابد من، هل نحن قررنا كتاب الدر المصون ولا ما قررناه في المراجع؟ لا لا لا لازم لازم سمين. لازم هذا عندك انت. طيب اضيف لابد يكون اثنين علشان بس انه ما ادري عندنا عاد مين مشكلة. ودي لو كان عندنا السمين وشو راينا ايش الاوجه في اياما، لكن الطبع رحمه الله تعالى هنا لا باس اذا كان ممكن فجيد. قال هو الان جعل اياما منصوبة بفعل مضمر وقدره بقول تصوموا، يعني تصوموا اياما، يعني تصوموا ايش اياما، كما تقول أعجبني الضرب إيش زيدا. فهو الآن اللي أريد أن أنبه عليه أنه لما كنت أقول الأجرومية أنه لما يأتيك منصوب ماذا تفعل؟ يعني عندك سلة للمنصوبات، يعني هل هو مفعول به، هل هو مفعول معه، هو المفعول لأجله، هل هو مفعول مطلق، هل هو كذا، فتتحدد عندك على الأقل، فتستطيع أن تعرف أنه هذا المنصوب من أي أنواع المنصوبات، ما الذي نصبه هنا الآن. طبعا بيّن أنه بفعل محذوف وقدره بقول إيش تصوموا. طبعا قوله كما كتب على الذين من قبلكم جعله من صلة الصيام، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وسبقا طبعا ذكرنا هذا. نعم لن ندخل في الأيام المعدودات. قال الشبراوي لما حصر المفعولات قال منها المفاعيل خمسة مطلق وبه وفيه معه له وانظر إلى المثل، ضربت ضربا أبا عمرو الغداة أتى وجئت والنيل خوفا من عتابك لي، والسيرة في زاد المفعول السادس وهو المفعول منه وهو المنصوب على نزع الخافض. نعم جميل. كلهم يجعلونه خمسا وهو زاد سادسا وهو المنصوب على نزع الخافض. جميل. طلع الغيبة، طلع على الغيب، على الغيب، واختار موسى قومه أي من قومه. نعم. ثم اختلف أهل التأويل فيما عن الله جل ثناؤه بقوله أياما معدودات، فقال بعضهم الأيام المعدودات صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال وكان ذلك الذي فرض على الناس من الصيام قبل أن يفرض عليهم شهر رمضان. ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال كان عليهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يسمى الشهر أياما معدودات. قال وكان هذا صيام الناس قبل ذلك، ثم فرض الله عز وجل على الناس شهر رمضان. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكان ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بالذي أنزل الله من صيام رمضان، فهذا الصوم الأول من العتمة. وأسند عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم أنزل الله جل وعز فرض شهر رمضان، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام حتى بلغ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأسند عن معمر عن قتادة قال قد كتب الله تعالى ذكره على الناس قبل أن ينزل رمضان صوم 3 أيام من كل شهر. وقال آخرون بل الأيام 3 التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها قبل أن يفرض شهر رمضان كان تطوعا صومهن. وإنما عن الله جل وعز بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات أيام شهر رمضان لا الأيام التي كان يصومهن قبل وجوب فرض صيام شهر رمضان. ذكر من قال ذلك. وأسند عن عمرو بن مرة قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم بصيام 3 أيام من كل شهر تطوعا لا فريضة. قال ثم أنزل صيام رمضان. نعم. وقال أبو موسى قوله قال عمرو بن مرة حدثنا أصحابنا يريد ابن أبي ليلى وكأن ابن أبي ليلى القائل حدثنا أصحابنا. وأسند عن شعبة قال سمعت عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى فذكر نحوه. وقد ذكرنا قول من قال عنا بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان. وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال عن الله جل ثناؤه بقوله أياما معدودات أيام شهر رمضان وذلك أنه لم يأتي خبر تقوم به حجة بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان وبأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام التي أخبرنا أنه كتب علينا صومها بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمين فرضوه غير صوم شهر رمضان غير صوم شهر رمضان الذي هم على وجوب فرض صومه مجمعون ثم نسخ ذلك سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة إذ كان ذلك لا يعلم إلا بخبر يقطع العذر وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا فتأويل الآية كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هن شهر رمضان. وجائز أيضا أن يكون معناه كتب عليكم الصيام كتب عليكم شهر رمضان. وأما المعدودات فهي التي تعد مبالغها وساعات أوقاتها ويعني بقوله معدودات محصيات أو محصيات أحسن الله يكون محصيات. نعم. طبعا هنا أيضا في ما المراد بالأيام المعدودات. طبعا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم أياما معدودات. طبعا الفهم الأول أن يكون أياما معدودات عائد إلى أيام غير أيام شهر رمضان اللي هي صيام 3 أيام من كل شهر، وبعضهم جعله من قبيل إيش الفرض، لأن قال وكان ذلك فرض على الناس، وهذا رأي عطاء إنه كان عليهم الصيام 3 أيام من كل شهر. وطبعا لاحظ قيمة القول بقيمة قائله. طبعا عطاء هو عطاء، طبعا عطاء بن أبي رباح مفتي مكة اليوم من كبار تلاميذ ابن عباس، فيبقى أن قيمة القول بقيمة هذا العالم، ولهذا هذا القول يبقى أنه يعني قول محتمل ومعتبر. لكن هل هناك دليل على هذا الأمر غير قول قتادة قول عطاء؟ يعني معنى نحن نقول قاله عطاء، لكن هل عند عطاء دليل على ذلك؟ أو بالنسبة لنا نحن هل عندنا دليل يعضد قول عطاء؟ طبعا لا شك أنه قول عطاء يحتج إيش له، لا يحتج له، ما يحتج به لأنه في قول معارض له. فكلامنا الآن هنا أننا نحن فقط نريد أن نبين عن قيمة هذا العالم، بس ما يعني يكون نقول والله هذا العالم قيمته كذا أنه يكون قوله لازما لنا، لا، لكن نقول مع أننا نناقش هذا أنه يجب أن نعرف من هو عطاء، لأن الطبري في النهاية اعترض على هذا القول واعترض عليه أيضا بطريقة سنأتي إليها. القول الثاني الذي ذكره أو الرواية الثانية اللي هي رواية السدي قال وكان 3 أيام من كل شهر ثم نسخ ذلك بالذي أنزل الله من صيام رمضان وهذا قول ابن عباس طبعا من طريق العوفيين كما هو ظاهر. والثالث أيضا عن معاذ بن جبل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صام يوم عاشوراء وثلاثة أيام كل شهر ثم أنزل الله، لكن لم يعني يبين معاذ هل هي كانت واجبة أو كانت إيش غير واجبة، وإنما هو أخبر خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام كل شهر. قتادة قال كتب عليه كتب الله تعالى ذكره على الناس قبل أن ينزل رمضان صوم ثلاثة أيام كل شهر. فإذا الآن عندنا من عطاء بن عباس من طريق العوفيين، لا معاذ ما يمكن يكون معاذ محتمل، ليس معاذ هو يرفعه قال هو ما منقطع معاذ عن أن رأسه نعم لا لا يقول قادم فصام يوم عاشوراء ثلاثة أيام كل شهر فقط إخبار، ما في إشارة للوجوب على الأقل. القول الثالث يقول قتادة أنه أشار أنه مما كتب. يعني عند ما الذي جعل الطبري يعني يوجه كقول معاذ أنه مما كتب؟ ما أدري، ما في الخبر شيء يدل على هذا، ولكن قد يكون رأى أنه ذات أيام فأدخله معها، لكن الله أعلم. لكن القول الآخر الذي ذكره الآن أنه كان تطوعا، وهذا أيضا قريب ممكن يدخل فيه قول من معاذ، وهذا أورده عن عمر ابن مرة أنه قال حدثنا أصحابنا، وقال أنه أصحابه في الرواية بين أنه المراد به ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى يحدث عن أيضا عن أصحابه على أنه إيش كان يعني نفلا وليس إيش واجبا. طيب لما رجح الطبري الآن هو رجح أن الأيام المعدودات المراد بها شهر رمضان، وهذا السياق إيش يعضده أكثر. يعني لو تأملنا للسياق، هل السياق يشير إلى أيام غير الأيام المفروضة؟ لكن كيف فهم هؤلاء الأيام المفروضة الثالثة؟ قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أن تتقون أياما إيش معدودات. أيام المعدودات يعني إيه لما الأيام المعدودات؟ أيام المعدودات هي التي جعلتهم ثلاثة أيام. هذه ثلاثة أيام إيه الأيام المعدودات ثلاثة أيام. هل يكون في حجة لمن يقول أن جمع التصحيح إنما هو على أقل الجمع؟ لا ما أتوقع أنهم جاءوا بهذا، لكن هم كيف فهموا أن أيام المعدودات هي ثلاثة أيام من خلال الآيات؟ يعني هل الآية الآن فيها دلالة واضحة على أن المراد بقول أيام معدودات هي ثلاثة أيام سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو تطوعا؟ لا يفهم منها التقليل. هو طبعا يفهم من التقليل بناء على أنك أنت ترى أنها شهر رمضان، لكن قبل التقليل أنت الآن إذا نظرت إلى الآية بدون أن يكون عندك يعني عندك قول لا هذا ولا هذا. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر إيش فليصم. فمن أين جاء أنا هذا السؤال اللي كنت أبحث عنه، من أين أخذ هؤلاء أنها ثلاثة أيام سواء من قال بالفرض أو من قال بغير الفرض بغض النظر؟ الطبري طبعا احتج عليهم بماذا؟ بأن هذين القولين فيهم إشكال أنه لم يرد خبر يقطع العذر، ولذا قال هنا وذلك لم أنه لم يأتي خبر تقوم به حجة، وكأنه جعل قول هؤلاء ليس إيش حجة، بمعنى أنه أراد أن يحتج لهم ولم يحتج إيش بهم، يعني أراد أن يحتج لهم ولم يحتج بهم، مع أن القاعدة أنه مفترض أن يحتج بهم كعادته، يعني أن يحتج بهم كعادته، ولكنه مع ذلك هنا احتج لهم ولم يحتج بهم. ثم نبين أنه قال وبأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته على الأيام التي أخبرنا أنه كتب علينا صومها بقول شهر رمضان الآخر، بمعنى كانوا يقول أنه ما ورد في القرآن أي إشارة إلى أنه فرض علينا غير شهر رمضان. لو كان ورد يعني أنه فرض علينا لقلنا نعم أنه صار منسوخا، ولذا قال هنا في عبارته كما العبارة قال فمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم على وجوب فرض صومه مجمعون ثم نسخ ذلك سئل البرهان عن ذلك من خبر تقوم به حجة إذ كان ذلك لا يعلم إلا بخبر يقطع العذر، يعني بخبر يقطع العذر. إذن معنى معنى الفرض على غير رمضان غير حاصل غير حاصل عند الطبري، هناك صيام غير رمضان لكن الفرض في غير رمضان غير حاصل. غير حاصل. لأنه المشكلة في الآية. إيه لأنه إذا قال إن هناك فرض غير رمضان بيضطر يقول إن هذا الفرض نسخ لما جاء رمضان. وأن الآية مقصودة. ونعم وأن المقصود نعم والمقصود في ثلاثة أيام هذه نسخت. ثم قال طبعا هو قال وإذ كان الأمر كذلك على ما وصفنا وبينا فتأويل الآية هذا اللي تكلمنا عنه أنه بعد ما يناقش الأقوال أحيانا يأتي وبين المعنى الإجمالي للآية كاملة هذا المعنى الإجمالي للآية فما في إشكال يعني ليس عندنا فيها وقفة إنما الوقفة في الكلام عن أنه كيف اعترض الطبري على هذه المرويات وتركها مع أنه الأصل عنده الاحتجاج به أقوال هؤلاء ونرجع إلى نفس مسألة سبق ذكرناها وصلناها أن اعتراض العالم في موطن أو موطنين أو ثلاثة أو أربعة مثل هذه الموسوعة الضخمة لا يعد خروجا عن ماذا عن تأصيله يعني لا يعد خروجا عن تأصيله فلكن نحن بحاجة إلى أن نحن نفهم على الأقل ما الذي جعله هو يقول بهذا وكذلك ما هي الدلالة التي كان هؤلاء حينما قالوا بأن هناك أيام كانت واجبة لأن إذا كان فرض الصيام في شهر في السنة الثانية فمتى فرض الصيام بثلاث أيام يعني هل كان في مكة أم في المدينة هذا لم يرد فيه أي شيء أي تفصيل فهذا الإبهام الواقع فيها لعله الذي حد الطبري لأن يعترض على هذا القول مع أنه وارد عن كما قلنا عن جلة من هؤلاء والمسألة طبعا تحتاج إلى تفصيل أو قصدي إلى استقراء أكثر في كتب الفقهاء وغيرها. نعم. هل يمكن أن يصار أنه هو يعني يقوي إسنادا على إسناد في هذا الأمر؟ لا ما في إشارة. ما في إشارة. لم يشر إلى ذلك شيخنا هو لكن هو يعني نحتاج إلى مرجع لماذا يعني هذا السؤال لماذا هنا يعني الطرح الدلالات أو الأسانيد أو الروايات التي اختارت أن هذه الأيام هي التي كانت فرضت واختار هذا القول. هو نظر إلى هو لا بالعكس هو نظر إلى المعاني الموجودة في هذا القول ادعاء النسخ وادعاء الفرض يعني قصد إنه يعني قد هل يكون عنده رتبة يعني ادعاء النسخ يحتاج إلى خبر تقوم به الحجة نعم هذا إيه طبعا هو شديد في النسخ نعم هو شديد في النسخ لا يرى النسخ إلا إذا يعني كان فيه خبر يقطع العذر بالنسخ إذا النسخ كذلك مشكلة بفهم المعنى مثل كلام الدعديس كيف إنه في النسخ شديد مثل كان عندنا هنا مثل اللي مر معنا قبل لا القاعدة التي تقاعد لها دائما شيخ إنه لا يرى النسخ إلا بحجة إيه طبعا ولا طبعا إيه ومعنى النسخ وهو شارح صحيح فيه الأصول صحيح النسخ عنده مرة إذن ربما هل النسخ أثر على تقرير المعنى في الآية قد يكون لكن هو الآن يسأل يعني أين الدليل على وقوع الفرض ثلاثة أيام يمكنه يرى أنه وروده عن فلان فقط أمر غير مشتهر وهو مثل هذا الأمر يشتهر كأنه يجعله يقف في هذا في شك أي نعم شيخنا يبدو لي أنه الرواية التي أخرجها عن معاذ هي ليست من ضمن القول المنفصل بل هي تابعة للقول الذي بعدها بأمارة أنه يعني نفس الإسناد عن ابن أبي ليلى عن معاذ عن عمرو بن مرة ممكن هذا جيد يبدو لي أنه في هناك قد يكون وهذا يقع أحيانا هذا السمين وقعنا عليه. ماذا يقول السمين في أياما يقول السمين الحلبي قوله أياما في نصبه أربعة أوجه جميل أظهرها أنه منصوب بعامل مقدر يدل عليه سياق الكلام تقديره صوموا أياما هذا الذي راح الطبري أو تصوم نعم ماشي ويحتمل هذا النصب وجهين إما الظرفية وإما المفعول به اتساعا الوجه الثاني أنه منصوب بالصيام ولم يذكر الزمخشري غيره ونظره بقولك نويت الخروج يوم الجمعة وهذا ليس بشيء لأنه يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو قوله كما كتب لأنه ليس معمولا للمصدر على أي تقدير قدرته جميل فإن قيل يجعل كما كتب صفة للصيام وذلك على رأي من يجيز وصف المعرف بآل الجنسية بما يجري مجرى النكرة فلا يكون أجنبيا قيل يلزم من ذلك وصف المصدر قبل ذكر معموله وهو ممتنع جميل الثالث أنه منصوب بالصيام على أن تقدر الكاف نعتا لمصدر من الصيام كما قد قال به بعضهم وإن كان ضعيفا فيكون التقدير الصيام صوما كما كتب فجاز أن يعمل في أياما الصيام لأنه إذ ذاك عامل في صوما الذي هو موصوف بكما كتب، فلا يقع الفصل بينهما بأجنبي بل بمعمول المصدر. الرابع أن ينتصب بكتب إما على الظرف وإما على المفعول به توسعا، وإليه نحى الفراء وتبعه أبو البقاء. قال الشيخ وكيل القولين، طبعا الشيخ يقصد أبو حيان، قال الشيخ وكيل القولين خطأ، أما النصب على الظرف فإنه محل للفعل، والكتابة ليست واقعة في الأيام لكن متعلقها هو الواقع في الأيام. وأما النصب على المفعول اتساعا فإن ذلك مبني على كونه ظرفا لكتب، وقد تقدم أنه خطأ. ومعدودات صفة، وجمع صفة ما لا يعقل بالألف والتاء مضطرد نحو هذا وقوله جبال راسيات وأيام معلومات. جميل. طيب جميل، إذا نقف نحن على أو قصدي على اللي هو الإعراب الأول الذي أعربه الطبري، فقط الخلاف في طريقة التقدير، هذا قدر صومه والطبري قدر تصومه. نعم. طيب لعلنا قبل عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.